قول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة، أي لا يجوز أن يكون أو لا يصح أن يكون دعاء الاستخارة في صلاة فريضة، سواء كانت الفريضة ركعتين أو أكثر من ركعتين، لظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من النوافل سواء كانت مقيدة أو مطلقة فإنها يجوز أن تكون بعدها دعاء الاستخارة، ولا يستثنى من ذلك ركعتي الفجر ولا غيرها، لأن هذه داخلة في قاعدتنا التي ذكرناها بالأمس أو قبل الأمس، وهي مسألة التداخل العبادات. قال: ثم يقول، ثم تفيد الترتيب، فتفيدنا على أن دعاء الاستخارة لا يكون إلا بعد انتهاء ركعتي الاستخارة، لذلك فإن وقت دعاء الاستخارة موضعين: الموضع الأول أن تكون بعد السلام، فإذا انتهى من ركعتي الاستخارة وسلم رفع يديه ودعا، والموضع الثاني أن تكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام، لأن الدعاء في أثناء الصلاة أفضل، والأمر في ذلك واسع، لكن الذي يخالف ظاهر النص هو الدعاء الاستخارة في السجود، فإنه لا يكون في هذه الحالة، يكون في آخر الصلاة، وإنما يكون في أثنائها. قال: يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب خيارتك بعلمك، الباء الاستعانة، فكأنه يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته بعلمه. وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه بعينه، كشراء السلعة الفلانية أو ذهابي للبلد الفلاني، خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلمه أو كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه الجملة فيها مسألة مهمة جدا، وهو أنه جاء في الصحيح من حديث جابر التخيير، فقال أن تقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، كذا في كذا لفظ الصحيح، أو قال عاجله وآجله. يقول علامة ابن القيم في جلاء الأفهام: إن قوله أو تحتمل أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أو، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خير الناس أن يقولوا أحد اللفظين، أن يقولوا أحد اللفظين. والاحتمال الثاني أن الذي قال أو هو الراوي، إما الصحابي أو من دونه، فيكون من باب الشك في الرواية. يقول ابن القيم: وعلى كل، فإنه لا يشرع الإتيان باللفظين معا، فإما أن تأتي باللفظة الأولى فتقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يكفي، أو تقول بدل عاقبة أمري تقول عاجله وآجله، فتختار إحدى اللفظتين ولا تجمع بين اللفظتين، وهذا هو اختيار العلامة ابن القيم، ولغيره كالنووي رأي يخالفه في ذلك. نعم. المسألة الثانية ما يتعلق بدعاء الاستخارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ديني ومعاشي، قال: فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فالفائدة والغرض من دعاء الاستخارة أن المرء يسأل الله عز وجل أن يكتب له الخير وأن ييسر له الخير، ولم يسأل العبد ربه جل وعلا أن يريح نفسه له، لأن كثيرا من الناس يظن أن المقصود من دعاء الاستخارة هي راحة النفس، فلما ينتهي من دعاء الاستخارة ينتظر ما تنشرح نفسه، ما تنشرح به نفسه لأحد الأمرين، إما الإمضاء أو الإحجام، وهذا ليس بلازم، أو ينتظر أن تأتيه رؤيا، أو يفتح كتابا أو مصحفا ليمضي على أول آية تقابله، أو ينتظر أن يقول له أحد كلمة يتفاءل بها أو يتشاءم، وكل هذه الأمور غير مشروعة. يقول ابن الزملكاني: وقد ذكر الفقهاء أنه لا يشترط بعد الاستخارة راحة النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليمضي لشأنه، يعني يمضي إلى ما كان عازما عليه، فإن كان الخير في الإمضاء والفعل فإن الله عز وجل سييسر له الفعل وإن كان الخيرة في عكسه فإن الله عز وجل لن يكتبه له، لن يكتبه له ولن يتحقق له فعل هذا الشيء. نعم. قال: ثم يستشير، أي بعد الاستخارة، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك، لكي يعني يكون الاستخارة في مكانها. نعم. يقول: وتسن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل المسجد فليركع ركعتين. والمراد بالمسجد هنا الهنا للعهد، أي المسجد المحاط بالجدار. وكنت ذكرت لكم في الدرس الأول أو الثاني أن لفظ المسجد وما في معناه كالمقبرة تطلق في ألفاظ الشارع على معنيين: المعنى الأول موضع السجود أو موضع القبر، فيسمى القبر الواحد مقبرة، والمعنى الثاني المبنى المحاط سواء كان مسجدا أو مقبرة أو نحو ذلك. والمقصود بتحية المسجد أي تحية المبنى المحاط، وذكرت لكم حده قبل وصفته. نعم. قال: وسنة الوضوء، لحديث عثمان رضي الله عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم بعد ذلك ركع ركعتين غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. قال: وإحياء ما بين العشاءين، لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يتنفلون ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء. قال: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومالك، وكأن في النسخة سقط لأنه قال رواه في الموطأ، والأصل الذي نقل منه الشيخ لفظه رواه البخاري ومالك في الموطأ. نعم. قال: وتسن للمستمع، أي وتسن ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، والمستمع يفارق السامع، لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة المبنى زيادة في المعنى، والمستمع زاد مبنى فإن فيه حرف التاء يزيد عن السامع. والمراد بالمستمع هو الذي يقصد الاستماع، فيكون قد أرخى سمعه لاستماع القرآن، والمستمع هو الذي يؤجر على سماع القرآن، وأما السامع الذي يطرق القرآن سمعه فإنه لا يؤجر عليه. والمستمع هو الذي يستحب له سجود التلاوة بخلاف السامع كما سيأتي. قال: والراكب يومئ بسجوده، أي بسجود التلاوة حيث كان وجهه. والمراد بالراكب هنا الراكب المسافر، فإن مشهور مذهب الحنابلة وقول الجمهور جميعا أن الذي يومئ بصلاة النافلة وسجود التلاوة إنما هو الراكب المسافر، أما الراكب الحاضر فإنه لا يصح له أن يومئ بصلاته. نعم. قال: والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة. هذه الجملة فيها مسألتان: المسألة الأولى قوله الماشي يسجد بالأرض، أي يسجد على الأرض، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما في قول الله عز وجل: فلا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم. ولا يصح الإيماء من الماشي لأنه لا يشرع له التنفل على هذه الهيئة. الأمر الثاني قوله مستقبل القبلة، هذا مبني على مشهور المذهب، وهو أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، مشهور مذهب الحنابلة وقول كثير من أهل العلم أن سجود التلاوة صلاة، وعلى ذلك فإنهم يشترطون له استقبال القبلة لغير المسافر، ويشترطون له الطهارة، ويقولون إن فيه تكبير سواء كان في أثناء الصلاة أو في خارجها، سواء كان في أثناء الصلاة أو في خارجها. أما في أثناء الصلاة فواضح لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع، وأما في خارجها فلأنهم عللوه بأن سجود التلاوة صلاة. طبعا والرأي الثاني المعروف رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أن سجود التلاوة ليست صلاة، فلا يشترط لها الطهارة ولا استقبال القبلة ولا يلزم التكبير عند ابتدائها وانتهائها ولا تسليم. نعم. قال الشيخ: ولا يسجد السامع، ويعني بالسامع الذي لم يقصد استماع القرآن. قال: لما روي عن الصحابة كعثمان بن عفان وابن عباس وعمران رضي الله عن الجميع. وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: أسجد فإنك إمامنا، أي أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ، وعلى ذلك فإن الاستماع للقرآن بواسطة المسجلات إذا جاءت سجدة فإن المستمع فيها لا يسجد، لأن القارئ هنا لم يسجد وقت سماعه لهذه الآيات. نعم. يقول الشيخ: وتستحب سجدة التلاوة أو يستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. سجود الشكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بكر الثقفي مولاهم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد جيد، وكثير من أهل العلم يحمل قوله أنه عليه الصلاة والسلام خر ساجدا على سجود مستقل بنفسه، خلافا لمن حمل أن قوله خر ساجدا على أي خر ساجدا في ركعتين، وحملوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانة على صلاة الشكر. والذي عليه الصحابة كثير من أهل العلم أن سجود الشكر يشرع سجودا منفردا. قال: عند تجدد نعمة ظاهرة، إما تجدد نعمة أو دفع نقمة، لقول أبي بكر كان إذا أتاه أمر يسره، فيشمل الأمرين. وقوله ظاهرة تدل على أن الأمر إذا كان دقيقا لا يخفى فإنه في هذه الحالة لا يشرع له سجود الشكر، لأن النعم على العباد كثيرة، كما قال الشافعي: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. المقصود أن كثرة أن النعم الإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل، وإنما يسجد النعمة الظاهرة التي تتجدد أو إذا دفعت عنه نقمة، سواء كان في أمر عام للمسلمين كنصر عام ونحو ذلك، أو أمر يخص الشخص في نفسه لعموم ظاهر الأثر عن أبي بكر. قال: ويقول إذا رأى مثلا في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا ثابت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال هذا الدعاء عوفي من ذلك البلاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، أي وأوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال. قال: أول هذه أوقات النهي قال: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهذه الجملة من الشيخ رحمه الله تعالى خالف فيها مشهور المذهب، فإن مشهور مذهب الإمام أحمد وقول غير واحد من أهل العلم أن وقت النهي الأول يبدأ من طلوع الفجر الصادق وليس بعد صلاة الفجر، ويستدل فقهاء المذهب أو الفقهاء بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر فهو صريح بأن وقت النهي من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني. وأما ما ذكره الشيخ فهو مذهب الشافعية والرواية الثانية في المذهب، وهو أن وقت النهي يكون بعد صلاة الفجر. نعم. الوقت الثاني قال: بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، وذكر فيها من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحينما تزول، وعند قيامها حتى تزول، وعندما تضيف الشمس أي تدنو من الغروب حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة القصيرة هي أشد أوقات النهي. وأما الوقتان الطويلان وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن تدنو من الغروب، فهذان وقتان طويلان أسهل من الثلاثة الأوقات الأخرى. نعم. المهم هنا أن نفرق بين صلاة الفجر وبين وقت الفجر وبين وقت العصر، وأن المذهب أن الفجر يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر، وأما العصر فإن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة العصر، وتكلمت عن هذا بالأمس. يقول الشيخ: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي الخمسة كلها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. فدلنا ذلك على أن وقت قضاء الفرائض يجوز سواء كان في وقت النهي أو في غيره. قال: وفعل المنذورات، أي وأن فعل المنذورات يجوز في أوقات النهي، ودليلهم في ذلك أن المنذور واجب، والواجب يأخذ حكم الفريضة، فالفريضة يجوز فعلها في أوقات النهي، فكذا المنذور الواجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر ثم استمر عليها بعد ذلك إلى أن مات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل سنة وجبت عليه فلم يتركها، فلما فعل هذه السنة بعد صلاة العصر أصبحت في حقه واجبة مع وجود وقت النهي، فهنا فعل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فعله واستمر عليه. فدلنا ذلك على أن أي واجب سواء كان فرضا أو منذورا فإنه يجوز فعله في وقت النهي. وقول الشيخ رحمه الله تعالى فعل المنذورات يشمل أمرين: الأمر الأول فعل المنذورات المطلقة، ونعني بالمطلقة كما لو نذر الشخص قال لله عز وجل علي أن أصلي ركعتين ولم يخصها بوقت، فهنا ذكروا أنه يجوز فعلها في وقت النهي. النوع الثاني من المنذورات قالوا المنذورات فيه، أي في وقت النهي، فلو نذر شخص أن يصلي لله عز وجل ركعتين بعد صلاة الفجر يقولون يوفي بنذره، ولا يكون النذر هنا محرما لأن أصل الفعل مشروع وهو الصلاة، وإنما ممنوع من وقته في الجملة، واستثني إن كان واجبا فبالنذر أصبح واجبا وذكر ابن مفلح في الفروع أن المسألة الثانية يتجه قول قوي أنه لا يفعلها، لا يفعل النذر المقيد وقت النهي لأنه من نذر المعصية يعتبر نذر معصية. نعم. قال وركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين، وهذا يشمل أي وقت يكون فيه الطواف. قال وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، أي يجوز إعادة الجماعة في المسجد، وهذه فيها مسألتان: المسألة الأولى أن تكرار الجماعة في المسجد جائزة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد فاتته صلاة الجماعة بعد الفجر فقال من يتصدق على هذا، فقام معه أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الجماعة بعد انقضاء الجماعة الأولى مع وجود وقت النهي، مما يدل على المشروعية. وأما حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، فإن هذا محمول على أمرين: الأمر الأول محمول على فعل جماعتين في وقت واحد، فأن يكون في المسجد الواحد جماعتان تصلي كل جماعة في مكان، فهذا ممنوع شرعا ولا يجوز لأنه من تفريق جماعة المسلمين وعدم ائتلافهم. والصورة الثانية التي يحمل عليها هذا الحديث ويوجه عليها قالوا قصد ترك الجماعة الأولى، ترك قصد الجماعة الأولى لمعنى في النفس، فبعض الناس يرى أن الإمام فيه وصف معين فلا يريد أن يصلي معه فيتأخر عن الصلاة قصدا فيصلي جماعة أخرى، هذا لا يجوز. ومثال ذلك ما كان يفعل في الحرم المكي من جعل 4 مقامات لكل مذهب من المذاهب 4، وما زال يفعل في بعض مساجد المسلمين، فيصلي الإمام الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي مثلا، هذا من تكرار الجماعة المنهي عنها. وقد وفق الله عز وجل الملك عبد العزيز عليه رحمة الله ومغفرته في إزالة هذه البدعة المنكرة من بيت الله الحرام، وهذه يحمل عليها النهي عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد. من صور التي تتعلق بقصد تكرار الجماعة أن بعض الناس يرى أن على الإمام أو في الإمام أمر منكر فيترك الصلاة خلفه، وهذا منهي عنه لما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا معهم، قالوا صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع هؤلاء الأمراء مع أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها يدلنا على أنه لا يجوز مخالفة الإمام والانفصال عنه، فإن هذا من تفريق جماعة المسلمين وعدم ائتلافهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بائتلاف الجماعة واتحادها. نعم. المسألة الثانية تتعلق بهذه الجملة أن الجماعة يجوز إعادتها في وقت النهي للحديث الذي ذكرته قبل، فوقت النهي كبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. قال وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، ويقصد بالوقتين الطويلين أي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تدنو الشمس من الغروب. وأما الأوقات الثلاثة فإنها لا تصلى فيها القصيرة، فإنها لا تصلى فيها الجنازة أو على لا يصلى فيها على الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عقبة بن عامر قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن موتانا، عن الصلاة فيها ودفن موتانا فيها. وهذه الأوقات الثلاثة أوقات قصيرة لا تتجاوز ربع ساعة أو ثلث ساعة على أقصى تقدير، والصبر فيها ليس ذي حرج ولا مشقة على أهل الميت، فلذلك لا يجوز الصلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة، وأما الأوقات الطويلة فإنها جائزة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان، أي أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، ولو كان امرأتين أو كان رجل وامرأة أو كان رجلا وامرأة فإنه تنعقد الجماعة بهم. قال: في غير جمعة وعيد، لأن الجمعة والعيد في مشهور المذهب يشترط لها عدد وهو 40 رجلا. قال: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حتى في خوف لقوله تعالى: وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أما وجوب الصلاة على الأعيان فهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق البيوت على أمر مسنون، وإنما لم يجعل هذه العقوبة إلا لأمر واجب، بل هو في مرحلة متقدمة من الوجوب. وثبت عند الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ما دل على أن صلاة الجماعة واجبة وفي المسجد أيضا. والأحاديث التي تدل على وجوب الجماعة كثيرة ومتضافرة تتجاوز العشرة، وهي واجبة حضرا وسفرا. أما الحضر ففي المسجد كما سيأتي بعد قليل بيانه، وأما في السفر أي إذا كان مع المرء رفقة، وأما إن كان المرء مسافرا وحده فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، فإن السفر في هذه الحالة مسقط لوجوب الجماعة عليه، مسقط لوجوب الجماعة عليه. قال: حتى في الخوف، فسيأتي إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار. قال: وتفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره. قال: وتفعل في المسجد، أي يجب أن تصلى صلاة الجماعة في المسجد. والاستظهار هذه المسألة نقول إن صلاة المرء جماعة في المسجد إذا فعلها فإنه يكون قد أتى بثلاث واجبات معا، فإنه قد يكون أتى بثلاث واجبات: الواجب الأول أنه أدى الصلاة في وقتها، والواجب الثاني أنه صلاها جماعة، والواجب الثالث أنه صلاها في المسجد. وذكرت لكم ما روى الدارقطني بإسناد على رجال الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وأما من صلى في بيته جماعة، هو وأبناؤه أو هو وإخوانه ونحو ذلك، فإنه يكون قد أتى بواجبين وترك ثالثا، أتى بالصلاة وأتى بصلاة الجماعة لكنه ترك الصلاة في المسجد، فيأثم إن ترك الصلاة في المسجد إلا أن يكون له عذر كبعده ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى وهو ابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ فإن كان لا يسمع النداء عرفا فإنه لا يجب عليه الصلاة في المسجد. وأما إن صلى المرء في بيته وحده فإنه يكون قد أتى بفرض واحد، واجب واحد، وترك واجبين عليه، وترك واجبين عليه. لذلك بعض أهل العلم يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة المرء في المسجد تعدل صلاته في بيته وفي سوقه، أي في سوقه سواء كان منفردا أو في جماعة، والله أعلم بصحة هذا الاستدلال. قال: والعتيق أفضل، أي الصلاة في المسجد العتيق أفضل، لأن أفضل المساجد هو الصلاة في البيت الحرام، وهو أول بيت وضع للناس، وفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد الضرار بأنه بني قبله. قال: وكذا الأكثر جماعة، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكثر جماعة أفضل أجرا أو أفضل أجرا. قال: وكذا الأبعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وقوله دياركم بالنصب أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم، ولأنه قد ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ومحيت عنه سيئة. فكلما كان المسجد أبعد كلما كان أعظم أجرا له عند الله عز وجل. غير أن الفقهاء هنا استثنوا مسألة، وهو أن المسجد الذي لا تنعقد الجماعة فيه إلا به تكون أفضل من هذه الأمور جميعا. يعني بعض المساجد إذا لم يحضر بعض الناس فيه فإنه لا تنعقد الجماعة، لكون هذا الشخص مثلا هو الذي يحسن القراءة وحده، أو لأنه لا يحضر في المسجد إلا شخص. بعض المساجد للأسف إما لكون عدم وجود جيران المسجد لا يحضر صلاة الفجر إلا شخص واحد، فيعلم بعض الناس أنه إن لم يحضر المسجد للمسجد فإنه لن تنعقد الجماعة لعدم حضور إلا شخص واحد. فهنا نقول الأفضل لك أن تحضر لهذا المسجد لكي تنعقد فيه الجماعة. نعم. قال: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر، فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. إمام المسجد هو أحق الناس بالصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وإمام الحي يعتبر من ذي سلطان في مسجده لأنه يكون مسؤولا عنه. وقولهم الحي ليس المقصود بالحي الأحياء التي تعرفنا عليها، وإنما يعنون بالحي المكان الذي يتجمع فيه الناس ويسكنون. إلا أن يتأخر تأخرا يشك، قالوا يجوز أن يتقدم الشخص عن الإمام بأحد أمرين: إما بالشرط أو بالإذن النصي أو العرفي. النص الشرطي أن يقول الإمام للمؤذن مثلا: اليوم لن أحضر فتقدم أنت، هنا الإذن. أو العرفي بأن يقول: أنا يوم السبت لا أحضر، أو إن تأخرت دقيقتين فأقم الصلاة، ونحو ذلك. هذا يسمى إذن عرفي، فهنا يجوز أن يتقدم غير الإمام في الإنابة عنه. الأمر الثاني: إذا تأخر تأخرا يشق بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فأما بعض الصحابة رضوان الله عليهم ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، مما يدل على أن التأخر يكون عذرا لتقدم غير الإمام الراتب. قال الشيخ: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في النفل، سواء كان النفل مطلقا أو مقيدا من سنن الرواتب ونحوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فصلاة إلا المفروضة. وحملها الفقهاء على الشروع في على النهي عن الشروع في صلاة جديدة ابتداء الصلاة. قال: وإن أقيمت وهو فيها، أي في النافلة، أتمها خفيفة. ومشهور مذهب الحنابلة أنه لا ينفتل منها، لا ينفتل من النافلة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، على النهي عن ابتداء صلاة جديدة. نعم. قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وهي تكلمنا عنها بالأمس. وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. أي أن المرء إذا دخل مع الإمام وهو في ركوعه فالواجب عليه فقط تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام يجب أن تكون حال القيام ولا تكون حال الانتقال، أي في الطريق. يجب أن يستتم قائما في مقامه يقف ثم يكبر تكبيرة الإحرام. وإن شاء أتى بتكبيرة ثانية للركوع جاز، واستحبت مراعاة للخلاف في المسألة، ولكن الواجب عليه إنما هي تكبيرة واحدة، لأن تكبير الانتقال هنا للركوع قد سقط عنه، لأن القيام والقراءة والركن فيها قد سقطت عنه، فكذا الثانية، ولأنه لا يشرع فعلان متشابهان متواليين. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وإتيانه بهما، أي وإتيانه بالتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال للركوع معا، أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. وهي تكلمنا عنها، لكن الذي يهمنا هنا مسألة، وهو أن كثيرا من فقهاء الحنابلة بالخصوص كما نص ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه أنهم يستحبون بعض المسائل مراعاة للخلاف، ويكرهون بعض المسائل مراعاة للخلاف. يستحبونها مراعاة لخلاف من أوجبها، ويكرهون فعل بعض الأفعال مراعاة لخلاف من حرمها. يعني في مسألة معينة هناك من أوجبها مثل التكبيرة الثانية لمن دخل مع الإمام في الركوع، فمراعاة لخلافهم قالوا يستحب. من فضلك اقلب الشريط.